الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره حديث الفطرة وأن المولود يولد عليها ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات، ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب، أو على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. يذكر المؤلف هنا أن العقيدة السليمة التي أتى بها القرآن والسنة أنها عقيدة يعني تتناسب مع الفطر وتقتضيها الفطر السليمة. يقول: وذلك أن أصل الإنسان أنه تعرض عليه، لابد أن تعرض عليه أفكار، تعرض عليه مفاهيم وتصورات وأشياء بعضها حقيقة وبعضها غير صحيح، يعني غير حقيقي، بعضها غير صحيح. فمن ثم هو حساس متحرك، الإنسان حساس متحرك، يعني يتفاعل، مش مثل يعني الأحجار أو يعني الصخرات الصماء التي لا تتجاوب، بل هو يتجاوب. فهذه الأحكام أو يعني التصورات لا بد أن يكون عنده ما يعني يرجح أحدها على الأخرى. فلو مثلا كمثال عرض عليه أنه إن صدقت بهذا الأمر الذي هو حقيقة فإنك ستنتفع، وإذا كذبت فإنك ستتضرر. الآن عرض عليه وهو على الفطرة، ما قد حشاه أبوه ولا أمه أي شيء من الخرافات والبدع، ولا مجتمعه ولا أستاذه ولا يعني أي صورة من صور الضلال، على الفطرة. لو قيل له: صدق بوجود الله، صدق بدين الإسلام فتنتفع، أو تكذب فتضرر، يقول لك سوف يميل بفطرته إلى التصديق لأنه حق يتناسب مع فطرته، وسوف ينفر عن التكذيب لأنه تكذيب بلا حجة، في نفس الوقت يعني هو ضرر، فيه ضرر. والإنسان مفطور على أنه يميل إلى ما فيه نفع ويهرب مما فيه مضرة، ولا يعني يكذب أو يكذب بعضهم إلا عندما تنطمس يعني فطرته وتتلعلع أمامه أعراض الحياة في الدنيا وزينتها، ممكن حينئذ يكذب بالشيء الواضح ظاهر بسبب يعني ميله إلى هذه المصالح التي هي آنية وقتية. إذن هذا أول شيء، دليل فطري على أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتى به القرآن من الاعتقاد السليم هو موافق للفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه وأن ينصرانه أو يمجسانه. إذن هو عنده ميل فطري إلى ترجيح ما يعرض له من التصورات المختلفة، فيميل إلى أحدهما دون الأخرى، ولذا وهو أقرب إلى أن يميل إلى ما يناسب فطرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول. يعني من الآن أنت عرضت عليك الآن ما تقول في هذا العالم، ألا هو خالق أم لا خالق له؟ الآن عندك أمامك قضية معينة، هذا العالم الذي يعني إيش أمامك، تراه من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، هل أنت أوجدت أو هل أنت أوجدت نفسك أو هل يعني الآن إيش تنظر إلى هذا الحقيقة الآن أمامك؟ إما أن تقول أنها وجدت من دون موجد على هذا النظام وعلى هذا التقدير وعلى هذا يعني الحكم والأسرار وكذا، يعني ما تقبله الفطر. وإما أن يعني إيش تقول إن لهذا العالم موجد وله خالق، إذ لا يمكن أن يوجد هذا من دون موجد، فالعقل والفطرة تقتضي أنه لا يمكن أن يوجد هذا من دون موجد. طيب فأحيانا تغلب أحيانا المصالح أو الفطر تفسد إلى حد أنه يمكن أن لهذا العالم خالق، ما يقول هذا العالم ما هو إلا يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، ما يهلكنا إلا الدهر، ربما يعني يغطي على فطرته شيء من هذا. نعم، فالآن المؤلف يقول لو عرض الآن على فطرته السليمة أن هذا العالم له موجب يستحق أن يعبد ويشكر على نعمه وعلى ما خلق، أو يعرض عليه أن هذا العالم عبث وأن هذا العالم يعني لم يجده موجب، فين سيميل؟ سيميل إلى الحق بفطرته. لكن لما يخشى شبهات وكذا أشياء ممكن يبدأ يعترض وكذا، أما لو بقي على الفطرة سوف يعني يشهد بالتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فواجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا. فواجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. نعم، يعني يقول لك لو جاءك واحد ما شاء الله يوفقك الله إلى شخص عالم من علماء الحق والسنة، على طول أنت على طول جئت من يعني من بيئة سليمة أو من بادية أو من يعني لم تسمع أي شبهة مثلا، وسمعت منه يعني علوم نافعة وعقيدة يعني مأخوذة من كتاب الله سنة رسوله، لا تجد في قلبك أنك يعني إيش تعترف هذا كذا هذا ما أظن صحيح أو كذا، ما تجد شيء، يعني تجد أنه على طول متناسب متناسب متناسب متناسب مقبول، لا أن يعني لا سمح الله يكون قد حشى أحد في ذهنك شيء من الشبهات، تبدأ تقول طيب كذا طيب كذا طيب كذا، يعني تبدأ تعترض. فمن ثم يقول لك إذن الحق الذي الكتاب والسنة مناسب للفطرة، يعني نحن نستدل له بالفطرة وبأدلة العقول وبأدلة الكتاب والسنة، يعني العقيدة السلفية العقيدة السنية تأخذ من الكتاب ومن السنة ويشهد لها العقل السليم، تشهد لها إيش الفطرة. أما الخرافات مثلا مثل اعتقاد أن الأئمة معصومين مثلا، أو اعتقاد أن لهذا الكون يعني أكثر من مدبر، أو أن الأولياء صرفون في العالم أو كذا، يحتاج لك أول شيء يعني يحتاج له أدلة، يحتاج له أدلة عقلية، يحتاج له فطرة تقبل هذا، ما السليمة الفطرة السليمة ما تقبل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد لو علم الجماد والبهائم وحبضا لم يقبلا، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج. يعني ما الذي يجعلك تفهم معلومات سليمة تقبل عليها وتحفظها وتخزنها في ذاكرتك؟ هذا يعني يدلك عن عندك قابلية، أنت عندك قابلية، يشبهك الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة التي يأتيها المطر فتشرب تقبل الماء وتنبت، فعندما تسمع العلم مثلا فتتقبله وتحفظ يعني تضم إلى معلوماتك معلومات جديدة وهي معلومات صحيحة. مثلا يقول لك إيش الذي يجعلك تتقبل هذه الأشياء وتتسجل في ذهنك؟ هذا ما يدل على أن فطرتك التي فطرك الله عليها، أنك مفطور على حب الحق والتعرف عليه. وإلا لو جلس واحد يعني مثلا يعني يدرس الحجر ولا الصخرة أو الشجرة يعلمها، ما تقبل التعليم، لأنها ليست عندها الأدوات التي عندك. أنت عندك العقل، عندك الفطرة، عندك مثلا فهم، عندك الذاكرة الحافظة. فهذا الله عز وجل جعلك على هذا الشكل، يعني قابل للعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتكون الذات كافية بذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج والمصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. إيه نعم، يقول لك لو قدر أن ما أحد يعلمك الحق ولا أحد يعلمك الضلال، بس أنت كذا ماشي على فطرتك. لو وجدت في فطرتك أشياء يعني إيش تتناسب مع الحق، تميل إلى الله، دعاء الله سبحانه وتعالى، تميل إلى عبادة الله، تعتقد أن لهذا العالم خالق، تفكر في نفسك أنك ما خلقت عادة، لا بد أنك خلقت لأمر عظيم. ولهذا وجد يعني في الجاهلية، زمن الجاهلية، أناس يعني بحثوا عن الحق، بحثوا عن التوحيد، بحثوا عن زيد بن عمرو بن نفيل ومثلا أمية بن عبد الصلت وأبي ذر الغفاري، ومجموعات كانوا في الجاهلية قبل ما يسمعوا بالإسلام، فوجدوا في أنفسهم ميل إلى الإسلام مع أنهم يعيشوا في مجتمع جاهلي، لأنهم كانوا معرضين عن هذا الأشياء الجاهلية. كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، فلم يكن عنده إقبال إلى شاب سمع هذه الخرافات والأساطير عبادة الأصنام وغيره، فلم يلتفت إليها. ولكن كان في نفسه يعني إيش إنه يعني لابد أن في حق أنا أفتقده، لابد. فسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ظهر في مكة وأنه يدعو إلى التوحيد، فقال لي: أخي يعني ارحل إلى هذا يعني الرجل، فأرسله فجاء يعني وسمع يعني رجع في مكة، رجع إلى أبي ذر وقال: جئت رجلا يدعو إلى التوحيد وإلى توحيد الله والناس مش مستجيبين له أو كذا. قال: ما أشفيتني. فتحرك هو أبو ذر وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه. شاهد أن أبو ذر يعني هو إيش اللي يجعله يهتم هذا الاهتمام، يعني فيه فطرته إنه يعني يا جماعة العالم هذا مش عبث، لا يعني أنا لا يعني لا يمكن أن يكون خلص عبث، لا بد في واجب ما أحد هداني إلا لا أستطيع أن أعرفه بالتفصيل، أنا بحاجة إلى من يعرفني إياه بالتفصيل. فبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن عمرو بن نفيل نفس الكلام، ذهب إلى الشام وذهب إلى كذا، وسلمان الفارسي نفس الكلام. يعني في أحيان الناس يكونوا على الفطرة فتدفعهم فطرهم إلى التعرف على الحق. الآن في أوروبا بلاد الكفر والعلمنة والإلحاد وكذا تجيب ناس يعني هكذا، يعني زي ما تقول أول شيء يكونوا غير مؤمنين مش مستجيبين للكنيسة، ولكن يقودهم يعني فطرهم وعقولهم إلى أن يعني يبحثوا عن الحق. فترى بعضهم يروح إلى الهند مثلا لأن في أديان هناك كثيرة، يجي العالم الإسلامي بعضهم يعني فتجده أنه مش مرتاح للخرافات حقهم، فهو يبحث عن دين حق. هذه الفطرة التي في القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادته من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. أي هذا الشخص، هذا المجموعة الذين ناقشهم أبو حنيفة، يعني مجموعة من الفلسفة، يعني الكلام يعني مثلا يعني لا يؤمن إلا بما يراه، فجاءوا إلى أبي حنيفة يناقشوا فيها، يعني قالوا نريد أن نناقشك في وجود الله. فهو على طول يعني قال دعوني أنا مشغول. ما اللي شغلك؟ قال سمعت أن سفينة تذهب وتجي في تقلة وتحمل وتفضل بدون أحد يسوقها بدون. قال هذا مستحيل. قال كيف تريدون أن أعتقد أن هذا العالم كله بدون قيادة وبدون إرادة وبدون. فذهب. ومثله يعني النمرود اللي ناقشه إبراهيم، فأنا رحيم، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فانتبه يعني بوهت الذي كفر وجد نفسه عاجزا. وهكذا يعني أحيانا يغشى القلب شيء من الران والذنوب كذا في الغطي يبدأ يتبجح، فإذا جاءت يعني مناسبة أو حجة أو كذا بدأ يعني كأنها تزيل ما في عينه من الغشاوة. ومثله قوله تبارك وتعالى في المشركين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في البر يدعون غير الله يستغيثون بغير الله، في القرى والمدن يستغيثون غيره. إذا ركبوا في الفلك في البحر وجرت الرياح وحسوا بالهذا نسوا آلهتهم والتجاوا إلى الله. ما الذي جعلهم يلتجئوا إلى الله عز وجل وحده وينسون يعني إيش غيره في ذلك الموت؟ علموا أن الإله الحق هو هذا الذي يعني استقر الاعتراف به في القلب. في أيام الزعيم الشيوعي في الجنيف يعني كان في حوار مع رئيس نيكسون رئيس أمريكا زمان على قبل عشرات السنين، كان يقول له إذا لم نوقف الأسلحة النووية سوف يعاقبنا الله. فهم يعني تعجبوا الصحفيين من هذه العبارة كيف خرجت من هذا الشخص اللي هو رئيس الحزب الشيوعي الذي ينكر وجود الله عز وجل. إذا لم نوقف الأسلحة النووية سوف يعاقبنا الله، ما هي إلا إيش يعني ما في يعني النفوس من الفطرة التي يغطي عليها أحيانا العادات والتقاليد والمفاهيم المغلوطة. قال رحمه الله تعالى والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأن إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدافع عنهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. فقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض. الله خير أما يشركون، قالوا هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير مقابل، لأن أفعل التفضيل في اللغة العربية يستعمل في يعني شيئين متقاربين، ولكن تقول هذا أفضل من هذا، كقولك مثلا هذا زيد أعلم من عمرو مثلا أو أفضل من عمرو، يعني عمرو فيه فضيلة وزيد فيه، لكن زيد أفضل منه. هنا يقول الله خير أما يشركون، الذين هم يعني أشركوهم مع الله هم أصنام يعني إيش يعني لا تسمع ولا تسر ولا تعقل، وإن كانت رموز لشخصيات يعني من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة، لكن هي في نفس الوقت يعني لا يصح القياس. لكن هذا لما كان الهدف منه هو الدعوة إلى التوحيد ولفت الانتباه استعمل هذا الأسلوب الله خير أما يشركون،

عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. يعني هذا واحد سمى دليل التمانع، يعني يقول أنه كيف نستدل على أنه لا يوجد إلا خالق واحد، لأنه مثلا هذا يعني يقول لك العالم علويه وسفليه منتظم، نراه منتظم، فلو كان مع الله إله آخر يشرك في الملك فأين أفعاله، أين مخلوقاته، أين قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا. فهو إما أن يكون ليس قادر على الخلق ولا معه شيء، فهذا لا ليس إله، أو يكون عنده قدرة على الخلق، فهم يعني لابد ما يدخلوا في صراع من يحكم العالم، ما بيتفقوش. فلو أراد أحدهم أن يعني يأتي بالشمس من المشرق وأراد الآخر يأتي بها من المغرب، لا يمكن أن تطلع الشمس من المشرق والمغرب في وقت واحد، ولا يمكن. فإذا عجز كل واحد منهم فلا يستحق أن يكون إلها، ولم يبقى إلا أن يعني إيش تبقى قدرة إله واحد. فالله يلفت نظرنا إلى أن العالم هذا منتظم خاضع لإرادة واحدة، يعني كل ما فيه مسخر، يعني تحس أنه موظف، يعني مسخر لعمل معين، فالشمس والقمر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نظر هذه النظرة، فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال ولما رأى لما قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغا، لأن قال في الأخير إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يعني يوجه توحيده لخالق هذه الأكوان. فهذا هو دليل عقلي على أن العالم خاضع لإرادة واحدة وإله واحد، ولو كان في أكثر من إله لفسدت المخلوقات وتصادمت الإرادتان وخرب يعني كل بمملكته يخرب الآخر ويعني ويقضي على الآخر، أو ذهب كل إله بما خلق فيكون هناك عالم معه إله وعالم معه إله، وهذا كله لا يعني لا وجود له. الموجود هو عالم خاضع لإرادة واحدة هي إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد. فيكون شرك المشركين ليس من هذه الجهة، ليس أنهم كانوا يثبتون أن في آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت، وأن كل إله معه سماء وأرض معه بر وبحر معه، لا، هم معترفون بأن الله خالق الرازق المدبر الأمر، بس زعموا أن الأولياء يعني ما يعبدونهم من دون الله أنهم يشفعون لهم عند الله، وسائط بينهم وبينهم يقربوهم إلى الله، فأنكر عليهم الإسلام هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد. فيكون شرك المشركين ليس من هذه الجهة، ليس أنهم كانوا يثبتون أن في آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميت، وأن كل إله معه سماء وأرض معه بر وبحر معه، لا، هم معترفون بأن الله خالق الرازق المدبر الأمر، بس زعموا أن الأولياء يعني ما يعبدونهم من دون الله أنهم يشفعون لهم عند الله، وسائط بينهم وبينهم يقربوهم إلى الله، فأنكر عليهم الإسلام هذا. نعم. لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، لا رب غيره ولا إله سواه. كذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. نعم. فالعلم بأنه يعني يستحيل أن يكون له إلهان معبودان مستحقا الألوهية. أما الآلهة فموجودة كثير، من صرف شيئا لغير الله عبده دعاه استغاث به فقد جعله إله، لكن هل هذا إله حق أم إله باطل؟ كل ما سوى الله فإله باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة أو دلالة دالة مثبتة الآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. هذا مبني على أن الرب لا يطلق على الإله، وعلى أن الإله لا يطلق على الرب، وهذا قد ينازع فيه الشارح. فهناك آيات يعني تطلق الإله على الرب، وآيات تطلق الرب على الإله، فلا مانع أن يكون هنا لو كان فيهما آلهة بمعنى أرباب غير الله لفسدتا، كما جاء في آيات أخرى. نعم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبإقامة السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. هذا لا يسلم، بل توحيد الربوبية بتمامه وكماله مستلزم لتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية بكماله وتمامه مستلزم لتوحيد الربوبية. وكل توحيد من أنواع التوحيد الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية مستلزم للآخر عند احتمال معناه. وأما إذا اقتصر على بعض معانيه صح ممكن قد يستلزم أحدهما الآخر. فمثلا لو كان توحيد الربوبية عندنا مثلا نفهمه فقط على أنه أن الله هو الخالق الرازق فقط المحيي المميت، لكان حينئذ يعني الاعتراف بذلك أن الله هو الخالق الرازق ليس فيه توحيد ألوهية. إحنا لأن توحيد ألوهية معناه أنك تفرد الله بعبادتك وطاعتك، مع أن كونه خالقك ورازقك يستلزم أن تشكره، لكن يعني من حيث المفهوم اللغوي خالق الرازق لو كان معنا لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله ما يتحقق التوحيد، لأن المشركين كانوا يعترفون بذلك. لكن عندما نفهم الربوبية بمعناها التام، أن من معانيها الملك الملك، فالله الملك ونحن مملوكون له، والمملوك لا يتصرف إلا على مقتضى ما يريده مالك. ومن معاني الربوبية السيادة، والسيد يعني له حق على العبد أن يتصرف على ضوء ما يريد سيده. وأن من معاني أيضا الربوبية الحاكمية، أن لا يتحكم إلى غير شرع الله عز وجل. ومن معانيها مثلا أنه المربي، من معاني الرب أنه المربي. فإذا فهمت الربوبية بمعناها العام دخل في الاعتراف لله عز وجل بالسيادة، ودخل في الاعتراف لله بالملك أو بالملك، ودخل فيه الاعتراف لله عز وجل بأنه السيد يعني المتصرف المالك الخالق، هذا كله من معاني الربوبية. فإذا الربوبية مستلزمة تحدد الربوبية. ولهذا يقولون الميت يسأل في قبره فيقال له من ربك؟ لماذا يقال من ربك ولا يقال من إلهك؟ لأن أصلا ربوبية مستلزمة ليه؟ توحيد الألوهية. وأيضا الله يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. من هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق؟ هم المؤمنون الموحدون. إيش ذنبهم؟ يقولوا ربنا الله. طيب إذا كان الجاهلية أهل الشرك يقولوا ربنا الله يعني ويعترفوا أن الله خالق ورازق، فما المشكلة إذن بينهم؟ هذا المؤمنون عرفوا معنى الربوبية وأتوا به بكماله، والمشركون يعني لم يأتوا بمعاني الربوبية كاملة. نعم، فهؤلاء أخرجوا لأنهم قالوا ربنا الله مالكنا وسيدنا والمتصرفين والذي حياته كلها حياتنا كلها له، والذي يعني أمورنا كلها له، يعني طبقوا معنى الربوبية. والمشركون يعني يقولوا يعني إيش نتخذ وسائط وأنه كذا صحوة خلقنا ورزقنا، ولكن لابد من وسائط بيننا وبينه، يتحكمون إلى أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. لم يكملوا توحيد الربوبية المشركون. قال رحمه الله تعالى: فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو صحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يكون على المعنى الثاني أنه يستحيل أن يكون في رب أو إله مساوي لله عز وجل، بل لو فيه إله سيكون خاضع لله عز وجل، لكن إذا كان خاضع لله فلماذا يسمى إلها إذا؟ يعني فالمعنى فالآية الأولى يعني تتفق مع معنى الآية التي هي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكذلك مع الآية يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه يقول لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، تتفق مع الآية الأولى التي هي قل لو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أما لو كان فيها آلهة إلا الله قل لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سوف يكونوا خاضعين لله، إذا سيكونوا عبيد فلن يكونوا آلهة. كيف يقول لو كان بهما آلهة لو كان معه آلهة كما يقول؟ هم يبتغون إلى ربهم يعني لن يكونوا آلهة ولن يعني يستحقوا اسم إله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا أن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، بخلاف الآية الأولى. قال رحمه الله تعالى: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. هذا تقسيم بالقيد: توحيد في المعرفة والإثبات، هذا قسم. القسم الثاني توحيد في الطلب والقصد. التوحيد في المعرفة والإثبات يعني أن تتعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته، تثبت لله عز وجل أسماء وصفاته، هذا توحيد المعرفة والإثبات. تعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته في كتابه، تثبت ذلك. توحيد في الطلب والقصد هو أنك لا تطلب إلا الله، لا تقصد بعملك إلا الله عز وجل. فالأول توحيد في المعرفة والإثبات هو تفسير قل هو الله أحد، والثاني هو توحيد في الطلب والقصد هو تفسير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون بعض. نعم.